أسرتنا تي في. حيوانات حيوانات بين الناس وفي الغابات، تعطي جمالا للحياة، لا لجمال الكائنات. حيوانات حيوانات بين الناس وفي الغابات، تعطي جمالا للحياة، لا لجمال الكائنات. أنا ذو الخرطوم الطويل، ضخم وذكي وجميل. أنا ذو الخرطوم صديقتكم اسمي الزرافة، بيتي في تلك البرية، في الأدغال الإفريقية، في الأدغال الإفريقية. أسد أنا ملك الغابات، أمشي في ثقة وثبات. أسد أنا ملك الغابات، أمشي في ثقة وثبات. شجاع وقوي ومهيب، تخشى زئير الحيوانات، تخشى زئير الحيوانات. ضخم لكن لست مخيف، هذا أنا الدب الطريف، ضخم لكن لست مخيف. أحب الأكل أحب النوم، وفي رأي سميك وكثيف، وفي رأي سميك وكثيف. أجوب البراري في الغابات أو الصحاري، هوائي يشق